فلو خرجوهم سخريا عن الله يا ملك فسل الله الله وبارك الله في عمرك. نعم. أريد نسمع السؤال والإجابة. الله أكبر. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. أيوه. اظهر الحقائق. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. كل اللي فيها يا مشيخ. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين. الله أكبر. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل المتكلم هو الله. لا. الله يديك الصحة يا شيخ. الله أكبر. الله أكبر. قل إن لبثتم إلا قليلا له أنكم كنتم تعلمون. الله أكبر. الله عليك. بارك الله فيك. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. لا إله إلا الله هو الخالق. لا إله إلا الله. أفحسبتم أنما وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا أفحسبتم جميل الله يا رب.